مسيكم بالخير، وشنو أحوالكم اليوم وصحة صيامكم؟ ساعات الإنسان تواتيه ظروف ما تستناش وتلقاها يعني لحظة تفوت، ويقعد يفكر ويقعد يخمم، وبعد ما تفوت يبدأ يصفق في ديه. هذه برشة واقعة في زماننا هذا، ولكن ما هو كما يقولوا كلام الناس لولا زروبة، وكلامهم تجارب في الدنيا والحياة، وخلوا برشة رسائل حلوة للأجيال اللي بعدهم. اليوم وصيتنا من وصايا الجازية الهلالية اللي تحكي كلام الحكمة وكلام العقل، وحكاية الجازية ما هي هي المتخبلة في شعورها، وما هي هي اللي وقت اللي حلت شعرها بان كان خشمها وصبع كراحها، لكن كانت الحكمة متاع الجازية أقوى من جمالها. يقولوا أن وقت اللي مشيب وزيد الهلالي ويونس ومرعي ويحيى البر تونس كانت وصتهم وصايا، وهي موضوع حلقتنا اليوم وحكايتنا اليوم. قلت لهم إذا وردتوا على المناهة العجل، يعني إذا كان وردتوا على بير وإلا على معطان ماء، يعني ما تقعدوش في ساع شربت قطايا والتفات الذيب ديما أشرب، والقطايا كيف يشرب ماوي يعملك الضربة وهو يطير، والتفات الذيب ديما الذيب تلقاها يشوف منه ومنه. وقلت لهم إذا قديتوا نار في فج الخلاء حتى كي تقدوا عافية في فج الخلاء، وطوا منها ما يكون الهيب، ديما اقدوها في حفرة ولا في واد غارق، ما تخلوش النار يعني تبان، على خاطر النار راهي تبان في الليل، وإذا كان بانت النار يجاه العدو ويصيب. والكلمة اللي حاجتنا بها قلت لهم إذا كان تعشيتوا تعشوا بالشواء، راهو الني في بطون الرجال يطيب. وساعات الإنسان ما يستناش ويغتنم الفرصة، وكما يقولوا الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ونصيكم كما قالت الجازية، إذا كان تعشيتوا تعشوا بالشواء، راهو الني في بطون الرجال الطيب. هاي سيدي، ما نقول لكم تبقوا على خير، وإن شاء الله تلاقوا غدوة في الأمان.